بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أحد مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى سنة 1206 من الهجرة، وهو أعظم مصنف له، بل لا يوجد من المصنفات التي جمعت الكتاب والسنة عن التوحيد مثله، لا قبل الشيخ ولا بعد الشيخ رحمه الله، فهو فريد في زمانه. اقتصر فيه على النصوص من الكتاب والسنة، وذكر أقوالا يسيرة لبعض أعلام الأمة في توضيح معنى من المعاني، كأقوال لشيخ الإسلام وابن القيم والذهبي والبغوي وابن حزم. وأما هو فلم يذكر في الكتاب من أوله إلى آخره ولا كلمة منه، وإنما جمع نصوصا، بل ولم يجعل له مقدمة ليكون مقتصرا على النصوص فحسب، مع أقوال يسيرة جدا لأئمة الدين. واسم هذا الكتاب كتاب التوحيد، الذي هو حق الله، يعني الواجب على العبيد، أي أن يحققوا ويعملوا بما فيه. وموضوع كتاب التوحيد هذا يذكر فيه عدة أمور: الأمر الأول بيان التوحيد، والأمر الثاني بيان ما ينافي التوحيد بالكلية، والأمر الثالث بيان ما ينافي كمال التوحيد الواجب، الأمر الرابع بيان ما ينافي كمال التوحيد المستحب، الأمر الخامس سد الوسائل والذرائع الموصلة إلى الشرك، سواء كانت قولية أم فعلية. يعني إذا قيل ماذا يتكلم عن كتاب التوحيد، فهو عن هذه الأمور الخمسة. والمعاصي تنقسم إلى قسمين: قسم ناشئ عن شبهة كالشرك بالله، وقسم ناشئ عن شهوة كالزنا وشرب الخمر. والشبه والمعصية الناشئة عن الشبهة أشد من الناشئة عن المعصية. الناشئة عن الشهوة، لذلك قال السلف: قل أن يتوب صاحب بدعة، لأنها ناشئة عن شبهة. أما التي عن الشهوات فبإذن الله يتوب كثير من العباد منها، مثل الإسبال أو حلق اللحية أو التدخين ونحو ذلك. ولكون المعصية الناشئة عن شبهة أشد، جعل الشيخ عبد الوهاب كتابه في هذا القسم فقط، فلم يتعرض للزنا ولا لشرب الخمر ولا لأكل الميتة ولا لقطع الطريق ونحو ذلك والسرقة. وأجل علم يتعلمه الإنسان هو علم التوحيد، بل هو أوجب واجب كما سيأتي في باب التوحيد الأولى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء هنا للاستعانة والبركة، أي يا رب أعني وأنا تبرك باسمك بهذا العمل، أي أستعين بالله متبركا به في تأليف هذا الكتاب. باسم وقوله اسم من السمو وهو العلو، ومنه قول بعض الناس صاحب السمو يعني العلو. أي أستعين وأتبرك بمن علا وسمى وهو الله سبحانه وتعالى. وقوله الله هذا علم على الله عز وجل ولا يطلق على غيره، وهو علم الأعلام. ومعنى الله أي المألوه أي المعبود، يعني باسم المعبود. الرحمن هذا اسم من أسماء الله، والرحيم أيضا اسم من أسماء الله، وكلا الاسمين يعودان إلى صفة الرحمة، والرحمن صفة متعلقة بذاته، والرحيم أي الصفة الواصلة إلى خلقه. والرحمة تنقسم إلى قسمين: رحمة مخلوقة كما قال سبحانه إن الله خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق 100 رحمة أنزل واحدة وامسك عنده 99، وصفة وقسم رحمة ليست مخلوقة وإنما هي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس الرحمة في قوله الرحمن الرحيم قال اسمان رقيقان، أحدهما يعني رقيقان يعني واسعان، أحدهما أرق يعني أوسع من الآخر، فالرحمن أوسع من الرحيم، لأن الرحيم خاص بالمؤمنين والرحمن خاص بجميع الناس. قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما. قال كتاب التوحيد، كتاب أصل الكتاب الشيء المجموع، يعني هذه مسائل جمعتها التوحيد يعني في التوحيد. والتوحيد لغة مصدر، وحد يوحد توحيدا، وشرعا إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو أصل الأقسام، وهو أصل الأقسام كلها، وهو توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، أي إثبات الله عز وجل الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وهكذا. ويسمى توحيد المعرفة والإثبات، يعني توحيد معرفة الله وتوحيد إثباته بأن الرب موجود سبحانه وتعالى. ولو اقتصر الإنسان على توحيد الربوبية فقط لم يدخله الجنة. يعني لو قال شخص أنا مسلم موقن بأن الذي ينزل المطر ويحيي ويميت هو الله، لكن يشرك معه وغيره فليس بموحد. والقسم الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، أي أن نيتك في كل طاعة تفردها لله خالصة له، هذا هو توحيد الألوهية. ويسمى توحيد الطلبي، يعني تطلب الله. ويسمى التوحيد الإرادي، يعني لا تريد إلا وجه الله. ويسمى توحيد القصد، يعني تقصد بهذه الطاعة وجه الله. وهذا القسم هو الذي وقعت فيه خصومة بين الرسل وأقوامهم، وهو أكثر شرك العالمين. وهو دعاء غير الله، وهو دعاء مع الله غيره، كالأموات والجن وغير ذلك. القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو في أصله عائد إلى توحيد الربوبية، يعني إذا أثبت ربا فتثبت أنه سميع بصير عليم حكيم وهكذا. وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا التوحيد مقر به إبليس، قال سبحانه عن فبعزتك، أثبت صفة من صفات الله هي العزة، لأغوينهم أجمعين. وكفر بهذا التوحيد الجهمية، وما تفرع منهم كالمعتزلة والأشاعرة والماتوريدية وغيرهم. قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فمن انكر اسماء الله فهو ملحد. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني أن الشخص إذا قال يا الله فمعناه أثبت وجود الله، مثل لو تدخل الغرفة فمعنى ذلك أنك دخلت البيت، يعني الغرفة داخل البيت. وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، يعني إذا أثبت أن الله ينزل المطر يلزم منك ألا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وكل سورة في كتاب الله، بل كل آية، بل كل كلمة، بل القرآن كله في توحيد الله سبحانه وتعالى. وأجمع أهل العلم على أن الموحد مآله الجنة لأهمية التوحيد. والشيخ رحمه الله وضع في كل باب نصوصا ورتبها ترتيبا بديعا، يقصد من كل نص حكما، أي أن ترتيبه للآيات ليس جمعا فقط، وإنما جمعها ورتبها كما سيأتي في مقاصد الشيخ رحمه الله. فقال في أول آية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سقى هذه الآية لبيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وأنه من أجل التوحيد. قوله إلا ليعبدون، قال ابن عباس: أي إلا ليوحدون. فالله عز وجل أعطانا الهواء والماء والرزق من أجل أن نستعين بها على توحيد الله. ثم قال رحمه الله: ولقد بعثنا، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ساقه رحمه الله لبيان أن جميع الرسل بينوا لأقوامهم التوحيد وأمروهم به ونهوهم عن الشرك، فدل على أهميته. وقال: وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: ونهى الصراط المستقيم الأخذ. ساق رحمه الله لبيان أن أول محرم نهى عنه الرسل هو الشرك لخطورته، وأول ما يدعون إليه للتوحيد، أول ما يدعون إليه التوحيد لأهميته. قال: وقوله: وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه. ساق رحمه الله لبيان أن أول حق لله وأول واجب يجب أن يفعله العبد هو عبادة الله، أي توحيد الله فدل على أهمية التوحيد. وسيأتي إن شاء الله بقية النصوص. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.